يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره، فإن في طاعة الله عز وجل وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاحا وفلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة دنيا وأخرى، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحباب، منذ 1400 عام وألف وقف رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه موقف عرفات، وخاطب الأمة الإسلامية في ذلك اليوم خطابا أرجع الأمة إلى أصلها، ونبه الأمة إلى ربها وعقيدتها، وحث الأمة على أن تتمسك بإسلامها ودينها، وأن تلتزم بتوجيهات ربها وإرشادات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. أقول منذ 1400 عام وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم موقف عرفات، ونزل عليه فيما أنزل عليه في هذا اليوم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، ومعه الجماعة المسلمة الأولى التي ائتلف قلبها واتحد صفها واجتمع شملها ولم يكن فيها صدع حتى يرأب. ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أتدرون في أي بلد أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي موقف أنتم؟ وفي أي شهر أنتم؟ كان الذين يقفون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات، يعرفون كيف يتجاوبون مع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون كيف يتأدبون بآداب الإسلام، فقالوا الله ورسوله أعلم. سألهم: أتدرون في أي بلد أنتم؟ في أي يوم أنتم؟ في أي شهر أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في بلد حرام؟ وفي يوم حرام؟ وفي شهر حرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم نادى الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. ثم نادى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين: أيها الناس، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم نادى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين حاسا لهم أن يتركوا الحرام من الكسب، وأن يتركوا الحرام من الدماء والأعراض. قال صلوات الله وسلامه عليه عندما بين أن الربا كله حرام، قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ألا وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب. ثم قال: وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فلا ثارات ولا أحقاب ولا ضغائن، وأول دم أضعه الدم الذي هو على صلة مني، أول دم أضعه دم الحارث بن ربيعة بن عبد المطلب. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق. أيها الإخوة الأحباب، عندما نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وسمعها المسلمون الذين كانوا يعيشون بمشاعرهم وأحاسيسهم مع الإسلام ومع رسول الإسلام ودين الإسلام ورسالة الإسلام، أحس هؤلاء المسلمون بفطرتهم المقربون من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسوا بأن الرسالة قد اكتملت، وأن مهمة الداعي محمد صلوات الله وسلامه عليه قد انتهت. فبكى الباكون ونزلت الدموع مدرارا، لأنهم عرفوا أنه لا كمال إلا بعد تمام، وعرفوا بعد ذلك أن بعد هذا التمام سيكون هناك أمر آخر. بكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه عرف أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم اصبحت كاملة، فلا دين بعد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا منهج بعد منهج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فبكى. يقول اليهود عليهم لعائن الله تترى، وهم يقولون للمسلمين ان عندكم معشر المسلمين آية، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: اني لأعلم هذه الآية، واعلم في اي يوم نزلت، وعلى من نزلت، وفي اي وقت نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في عرفات. الدين قد كمل والرسالة قد تمت، فما هي آثار هذه الرسالة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمعات المسلمين اليوم؟ لقد كانت الرسالة كاملة، وكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتهت وتمت. فهل كان المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم كانوا يتناحرون؟ كانوا يتقاتلون؟ كانوا يتحاسدون؟ كانوا يتباغضون؟ كانوا يتآمرون فيما بينهم وبين بعضهم على البعض الآخر؟ هل كان المسلمون على هذا النحو؟ أم كان المسلمون الذين وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم موقفه كانوا يحسون بنعمة الإسلام، وكانوا يشعرون بعظمة الرسالة، وكانوا يشكرون المنعم جل وعلا على أن جمعهم في صعيد واحد في مكان واحد عربا وعجما خلف قائد واحد ورسول واحد هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. كان السابقون يحسون بالنعمة ويشعرون بهذه الرسالة أفضل شعور، أما نحن فما وضعنا؟ هل خان المسلمون الرسالة؟ خان المسلمون السابقون خانوا الرسالة او نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لقد كانوا امناء وكانوا عظماء وكانوا بحق اوفياء، ومن اوفى بعهده من الله. كانوا عندما ينادي المنادي للجهاد في سبيل الله ما يتأخر واحد وما يتلكأ اخر، وانما كانوا يهبون خلف هذا النداء وهم يطلبون الشهادة في سبيل الله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون في سبيل دنيا، ولا يقاتلون بعضهم، ولا يسفكون دماء بعض. عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: انا اعلم في اي يوم نزلت هذه الآية، لكننا لا نتخذ اعيادا الا العيد الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى عمر مضرارا. ولو رأى حال المسلمين الان ودماؤهم تتفجر انهارا واشلاؤهم تتمزق هنا وهناك والمؤامرات تنزل عليهم، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رأى عمر حال المسلمين الان، لو رأى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقفون معه وهم يسمعون: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأنكر كل واحد منهم موقف هؤلاء الذين يقاتلون، لا يقاتلون في سبيل الله وإنما يقاتلون في سبيل الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها الإخوة الأحباب، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم موقفا، كان الذين يقفون معه أصفى نفوسا وأصدق ألسنا وأطهر قلوبا وأنقى أفئدة مما يتصوره أي كائن في هذه الأيام في أي مسلم على ظهر الأرض. كانوا بحق أمة راشدة تمضي خلف رسول كريم وهو صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، إن أثر الإيمان في القلوب أوجد هذه النفوس الخيرة. والأذكر لكم مثالا واحدا لتعيشوا وتقارنوا بين وضع ووضع وبين جيل وجيل. عندما فتحت فارس في عهد عمر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وجيء له بالغنائم، ومن بين الغنائم أتي له بسواري كسرى وتاجه، وإذا بعمر ينظر إلى السوارين من الذهب وإلى التاج الذي هو له مكانة وله وزن وثقل، فينظر عمر والذين يأتون له بالغنائم ويقول: إن قوما أدوا هذا لأمناء، قوما أدوا هذا لأمناء. فيرد عليه واحد: ليس كأولئك الذين يسوغون الشر للرعاة ولا للولاة. فيرد عليه قائلا: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء الذين تقول عنهم إنهم أمناء، إنهم رأوا فيك أمرا، رأوا أنك عففت فعفوا، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا، لو رتعت وخنت لرتعوا. أيها الإخوة المسلمون، على ما تقاتل المسلمون الآن في اليمن أو في أفغانستان؟ على ما يعادي المسلم أخاه في كل مكان؟ ما السبب؟ هل من أجل الإسلام؟ هل من أجل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا من الدين الذي جاءنا به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ أيها الإخوة الأحباب، قال له القائل: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا، لو رتعت خنت لخانوا. ثم نرى: لعلكم تقولون إن هذا في حياة خليفة لرسول الله راشد، خليفة من الخلفاء. كلا، وإنما كانت الأمانة سمة وصفة وأصالة في نفس كل مسلم يحمل دينه ويعرف ربه ويقدس شرعه ويعرف قيمة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. عندما انتهت إحدى المعارك بين المسلمين وأعدائهم من الروم، جاءوا بالغنائم وقد جمعوها، وإذا بجندي مجهول، جندي مجهول، أتى بحق، بصندوق مملوء بالخيرات، وهو خفيف الوزن ثقيل الثمن، وإذا به يقدمه لقائد المسلمين، فيفتحه قائد المسلمين وينظر إليه فيعجب ويقول له: هل أخذت منه شيئا؟ يقول للجندي: هل أخذت منه شيئا؟ فيقول الجندي الأمين: والله أيها القائد، لولا الله ما أتيتكم به، لولا الله ما أتيتكم به، كان في إمكاني أن أخفيه عنكم، لكنني اعلم انني ان اخفيت شيئا الان سوف افتضح به يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايها الاخوة الاحباب، هذه نماذج الايمان التي عرفت ربها واسترشدت بقرآنها وعايشت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا خير أمة أخرجت للناس بحق. لا يستطيع واحد أن يرى في الإسلام عيبا أو أن يرى في الذين يتمسكون بالإسلام أي خلل أو أي عيب يستطيع أن يوجهه إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بها الأمة؟ ما الذي حل بها؟ يقتل بعضهم بعضا، يسفك بعضهم دماء بعض، على اي شيء يكون هذا التناحر؟ الى ما الخلف بينكم الى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. هذا من الاسلام؟ هذا من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ايها الاخوة الاحباب، موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا اليوم، في هذا اليوم المشهود، وهذا اليوم تشهد الملائكة هناك، يشهدون الواقفين بعرفات الملائكة. يباهي الله عز وجل بعباده ملائكته ويقول لهم للملائكة: يا ملائكة، هؤلاء عبادي جاءوني من كل فج عميق شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. اللهم انا نسألك غفران ذنوبنا، اللهم انا نسألك حقن دماء اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ببركة هذا اليوم المبارك الحرام احقن دماء المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات ومعه قرابة 1400 مسلم من الرجال والنساء والكبار والصغار والصبيان، كانوا يقفون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وعرف المسلمون رضوان الله عليهم ان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم قد اكتملت وان الدين قد تم، وعرفوا انه بعد التمام سيكون هناك انحصار. فبكى اصحاب المشاعر المرهفة. ونحن نقول للمسلمين: ما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات مع هذه الجموع التي تتكاثر في كل عام والمسلمون يفدون الى هذا المكان الطاهر، لكنهم لم يستفيدوا دروس الاسلام العظيمة من هذا الموقف؟ وكأن الله سبحانه وتعالى الذي يكرر هذا الموقف في كل عام يقول للمسلمين: لو صفت نفوسكم وصدقت نياتكم وصلحت اخلاقكم واستقامت اعمالكم لأصبح هذا المكان الذي يشبه الهلال وهو يفتح مكانا ليدخله المسلمون عرفات، لأصبح هذا المكان يستوعبكم جميعا لو كثرت أعدادكم وأعداد أعدادكم في كل وقت. لكن المسلمين لم يستوعبوا الدرس. الأرض كثيرة والأموال وفيرة والخيرات متناثرة، لكن شح القلوب موجود، وهو الذي دفع النفوس لأن يحمل بعضها على البعض الآخر السلاح. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول في عرفات: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. كل مرة يقول ويرفع يده حتى ظهر بياض إبطيه، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، لتعلم الأمة أن مهمتها ينبغي أن لا تحيد عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء، المحجة الطريق الواضحة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، اللي يمشي فيها في الليل او يمشي فيها في النهار هي واضحة، لا يحتاج الى من يوضح له الطريق، هي رسالة الاسلام، هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هي رسالة الامن والسلام، هي رسالة كل الانام. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم من كادنا فكده، اللهم من كادنا فكده، اللهم من كادنا فكده، ومن تآمر على المسلمين فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم خلص البلاد والعباد من الظالمين، وخلص البلاد والعباد من المنافقين، وخلص البلاد والعباد من المتآمرين. اللهم من ولي من امر هذه الامة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من امر هذه الامة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.